والآن مع الشريط السابع عشر. حمد إرسال إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: والثاني أي من الجوازم التي تجزم فعليه. وقد تقدم ذكر الجوازم للفعل المضارع الواحد، فهذا الثاني. نعم، قال وهي 11 وهو أي الجازم، أو هذا الثاني، هذا القسم الثاني 11 جازما. نعم، وهو إن قوله هو إن هذه 11 تنقسم إلى أقسام، إلى أقسام أربعة تقريبا. فمنها ما يكون حرفا، يكون حرف، فإذا بدأ بذكر الحروف منها، وفائدة معرفة كونها حرفا أنه أي أن هذا الجازم إذا كان حرفا فلا محل له من الإعراب، وما كان اسما وهو جازم فلا بد له من محل إعرابي إذا بني، والبناء غالب عليها على هذه الأسماء الشرطية للجزم. إذن فالأول، القسم الأول من هذه الناحية، من هذه الحيثية، ما هو حرف؟ الأول من هذه وهما حرفان، وهما اثنان فقط، إن رايدة وإذما. أما إذ وهو أما إن فباتفاق أو بالإجماع أنه حرف من بين هذه الأدوات، وهي أم الباب. وإذما على الأصح قاعدة عند سيبويه والجمهور خلافا لأبي علي الفارسي وأبي العباس المبرد الصومالي، فإنهم ذهبوا إلى أن إذما ظرف، وسيبويه يقول بأنه حرف وهو الصحيح. قال عبد الودود: الفارسي والصومالي ظرف إذما، وقال سيبويه حرف. أي سيبويه يذهب إلى أن إذ ما حرف وهو الصحيح. نعم، قال نحو إن يشاء مثاله إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد. يشاء فعل الشرط، وفعل الشرط سمي شرطا لأنه علامة على وجود الجزاء والجواب، فلا بد من الجزاء والجواب بعده، ولذلك سمي شرطا. ومن قول تعالى: ولقد جاء أشراطها، أي علاماتها، أي إن رأيت الشرط، أي فعل الشرط، فاعلم أنه دليل على جزاء الشرط وجوابه. فهذا وجه تسمية شرطا، هذا الفعل، هذا فعل الشرط. نعم، إن يشاء فعل الشرط يذهب، جواب الشرط مجزوم، وعلامة الجزم السكون، وفاعل الضمير مستتر فيه، جواز تقديره هو يعود إلى الله جل شأنه. نعم، قال وما. وما هذا القسم الثاني، ما في الأصل موضوع لغير العاقل، وتستعمل شرطا ثم وضع، ثم استعمل، ووضع لغير العاقل ثم استعمل شرطا، فهذا لغير العاقل. وكذلك مهما، مهما أيضا اسم شرط جازم على الأصح، وقع فيه الخلاف هل هو شرط اسم أو حرف، والصحيح أن مهما اسم شرط جازم بدليل عود الضمير إليه، والضمير لا يعود إلا على الأسماء، كما في قوله تعالى: ومهما تأتنا، مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. مهما تأتنا به، إذن فالهاء الذي في به عائد إلى مهما، وذلك دليل على كونه، على كونه اسما. إذن فهذان لإيش وضعا في الأصل لغير عاقل، ثم استعملا شرطين، اسمي شرطين، اسمي شرط. نعم، نحو وما تفعل من خير يعلمه الله. ما وما تفعل من خير، ما اسم شرط جازم لفعلين، مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، فتفعل فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأمثلة الخمسة، والواو فاعل. فإذا لما كان تفعل متعديا فإن المفعول به، لما كان متعديا وقد استوفى فاعله وهو الواو، فإن المفعول به قد تقدم وهو اسم الشرط. نعم، يعلمه الله جواب الشرط، يعلم مجزوم وعلامة جزم السكون، والهاء مفعول به والله فاعل. نعم. ومن نحو ومن في الأصل موضوع للعاقل ثم استعمل شرطا. قاعدة. نعم. نحو من يعمل سوءا يجز به. من اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدا. ونحن نسينا ان نذكر الخبر فيما يختلفون في الخبر، هل هو جمله الشرط والجواب او هو جمله الشرط فقط او هو جمله الجواب فقط او لا او لا او لا خبر له اقوال. فهكذا من يعمل سوءا فيعمل فعل الشرط مجزوم وعلامة جزم السكون وفاعل ضمير مستتر في وجواز تقديره هو يعود الى من. يجزي سوءا مفعول به ويجزى، هذا جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة هو الالف والفتحة الدليل عليه، وبه جار مجرور متعلق بيجزى. نعم. والكلام في خبر من كالكلام في خبر ما كما تقدمت الآن الإشارة إليه. نعم. قال ومهما كذلك، هذا وضع كما تقدم لغير العاقل ثم استعمل اسم شرط الجازمة. نعم. فقوله وإنك مهما تأمر قلبي يتأمر، وأنك أغرك مني أن حبك قاتلي، وأنك مهما تأمر القلب يفعلي، هذا كلام بري القيس. وأنك مهما تأمري، محل الشاهد مهما اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدا، وتأمري في الشرط مجزوم وعلامة الجزم حذف النون لأنه من الأمثلة الخمسة، والياء فاعله مبني على السكون في محل رفع، والقلب مفعول به ويفعل أو يفعل في الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون المقدر على آخره منع من ظهوره كسرة الروي يفعل. نعم. وإذما هذا حرف تقدم الإشارة إليه، إذما حرف على الأصح. نعم. إذما تقم أقم فإذما حرف شرط جازم مبني على السكون لا محل من الإعراب، وتقم فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقدير أنت، وأقم جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون وفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا. نعم. وأي هذا متردد بين أن يكون حرفا أو اسما أو اسما بمعنى ما أو اسما بمعنى من أو اسما بمعنى الظرف مثلا، فمتردد بين هذه الأربعة، وذلك لأنه جزء لما يضاف إليه، هو بعض ما يضاف إليه. فتقول مثلا أيهم لا ليس ذلك، أيهم يقوم أقم معه، فأيهم أتى بمعنى من هنا، أي لأنك أضفته إلى هم، فيكون أي بعضا مما يضاف إليه، أيهم يقوم أقم معه، من يقوم أقم معه، كأنك قلت من يقوم أقم معه. رأيت. ويجوز أن يكون بمعنى ما، تقول أي الدواب تركب أركب، ويجوز أن يكون بمعنى الظرف فتقول أي يوم تصم أصم. فائدة. ويكون بمعنى الظرف المكاني أيضا تقول أي مكان تجلس أجلس. فأي بحسب ما بعض مما يضاف إليه. وهو على كل حال من أسماء الشرط هذه الجازمة معرب، هو وحده هو اسم الشرط جازم بفعلين لكنه معرب، وبقية أسماء الشرط الجازمة مبنية لكن في محل كذا ومحل كذا. فمثلا أي هذا تقول كما في قوله تعالى أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، فأي هنا اسم شرط جازم منصوب مفعول به مقدم وعلامة تصميمه فتحة أيما وما زائدة، وتدعو فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه حرف النون والواو فاعل. فله الأسماء الحسنى هذه الجملة برمتها في محل جزم جواب الشرط، والفاء رابطة للجواب بالشرط. إذن فهكذا أي فهو وحده من بين أسماء الشرط معربة. نعم. ومتى ومتى في الأصل للاستفهام عن الزمان، متى وأيانا هذان للاستفهام عن الزمان في الأصل، ثم وضع شرطا ثم جوزي بهما، فتقول متى تقوم أقوم، ومتى تسافر أسافر. فمتى اسم شرط جازم مبني السكون في محل نصب، ظرف مبني في محل نصب الظرفية الزمانية، والعامل فيه جوابه. متى تسافر أسافر، فأسافر هذا الجواب الذي عمل النصب فيه، لأن الاسم المنصوب على الظرفية لا بد من عامل يعمل فيه، لا بد من حدث واقع فيه والذي يعمل فيه، وجوابه هو الذي عمل فيه. نعم. متى تستخدم يعني جاء المستقبل؟ أيوه هو شرط، الشرط اللي في المستقبل. ها متى تقوم أقوم صار جازما، وقد يستعمل بدون شرط، تقول متى سفرك. أعيدة، فهنا ليس شرطا، وهذا أصله أن يستعمل للاستفهام عن الزمان، ثم يستعمل ويستخدم في الشرط كما هو المقصود هنا. بارك قوله متى أضع الإمامة تعرفوني، كما وكما قال طرفة بن العبد من شعراء الجاهلية، ولست بحلال الدلاع مخافة، ولكن متى يسترفد القوم أرفدي. متى يسترفد القوم، أي متى يطلب القوم الرفد والعفاء من الضيافة وما أشبه ذلك، أي يقول بأنه كريم لا يحل ابتلاع مخافة، أي لا يذهب إلى الأماكن العالية على الجبال وما أشبهها فرارا من الضيوف، لا يفعل هذا. ولكن متى يسترفد القوم، أي متى يأتي الضيوف القوم ويطلبون العطاء من الضيافة أرفدي أعطيهم، فلست بخيلا. فمتى اسم شرط جازم لفعلين متضمن معنى الظرفية، مبني للسكون في محل نصب من الظرفية، يسترفد أصله يسترفد القوم، فكسر لالتقاء الساكنين، فهو فعل شرط ما يفعل الشرط، فعل الشرط مجزوم وعلى جزم السكون المقدر على الدال منع من ظهورها كثرة التقاء الساكنين، والقوم فاعله، وأرفد كذلك جواب الشرط مجزوم وعلى جزمه السكون المقدر على آخره منع من ظهوره كثرة نعم كثرة الروي. نعم. وأيانا هذا أصل الاستفهام عن زمن، عن زمن عظيم، أيان يوم القيامة، لكن يجازى به فيقال أيان ما تعدل به الريح تنزل، كما قال أيان ما تعدل، وزيدت ما هنا، وكثيرا ما تزاد ما بعد أسماء الشرط الجازم للفعلين إذا كانت للظرفية الزمانية أو المكانية. أيان ما تعدل، تعدل فعل الشرط مجزوم، وتنزل جوابه وجزاؤه فهو مجزوم. نعم. كشفنا السر بالماضي والمستقبل. إيش هو؟ أيانا؟ لا، كيف المستقبل؟ هو للمستقبل فقط. إذا قلت أيانا يوم القيامة فسأل شيء سيستقبل. ما هو الشائع يعني؟ وتقول أيانا ما تعدل به الريح تنزل، هذا كله الاستفهام عن المستقبل أو الشرط هذا في المستقبل. نعم. تستعمل الماضي وللمستقبل، لكنه في إضاحة والمفتاح في قيادة الزمان. مثاله أيانا جيتا وهو في الصيف. أيانا إيش؟ أيانا جيتا. هو يستفهم، هو قوله للماضي أيانا جيتا، أي في أي وقت كان مجيئه. فلما قال أيانا جيتا استفهم عن وقت مضى حصل فيه مجيئه، لأنه يقول الماضي على هذا أيان جيت تستخدم هذا إذا لم يأتي شرطا جازما لفعلين، وإذا كان كذلك فهذا المستقبل إلى محالة. أما إذا استعملته دون شرط فقلت تقول أيان جيت، وجيت في الماضي إذا فيقول الماضي، لأنه قلت متى جيت متى رجعت. نعم. قال وأين، وأين هذا أصله للمكان، فرق مكان، ويستفهم به، يستفهم به عن المكان. تقول أين كتابك، يستفهم به عن المكان، مكان الكتاب. لكن قد يجازى به فيقال أين تجلس أجلس، فهو كذلك اسم شرط جازم مبني على الفتح في محل نصب على الظرفية المكانية، وقد يعمل فيه جوابه. فتجلس في مثال لا في الشرط مجزوم، وأجلس جواب الشرط مجزوم، والفاعل فيهما ضمير مستتر فيه وجوبا، فيهما وجوبا، تقدير في الأول أنت وتقدير في الثاني أنا. نعم. قال نحو أينما تكونوا يدرككم الموت، أينما زيدت ما هنا، أصله أين، فزيدت ما كما تقدمت الإشارة إلى ذلك. فأينما اسم شرط جازم مبنى السكون في محل نصب على الظرفية المكانية، والعامل فيه جوابه، والتقدير يدرككم الموت أين كنتم، ها؟ أي يدرككم الموت أين، في المكان الذي تكونون، ولو كنتم في بروج مشيدة، لأنه لا يفلت الموت شيء، نغص الموت ذا الغنى والفقيرا. فأينما تكونوا، تكونوا فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه حذف النون، والواو فاعله على أن تكان هنا تامة. أينما توجدون، أي أينما توجدوا وتقعوا يدرككم الموت، فيدرك جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه هي السكون، وكم هذا ضمير متصل بمبنى السكون في محل نصب مفعول به، والموت فاعل. نعم. قال وأني، وأن هذا يستفهم في المكان، أين وأن وحيثما، هذه الثلاثة في الأصل من للاستفهام عن المكان. أن لك هذا، أي من أين لك، ها؟ وتقول حيثما كذلك للمكان، لكن يجازى بهذه الثلاثة فيقال كما قال خليلي أن تأتيان يتأتيا أخا غير ما يرضيكما لا يحاول، خليلي أن تأتيان تأتيا أخا غير ما يرضيكما لا يحاول. فأن تأتياني قاعدة، أصله أن تأتيانيني، ها؟ فجزم وعلامة الجزم حذف النون، لأنه من الأسماء من الأفعال الخمسة أو من الأمثلة الخمسة. تأتياني والألف فاعل والياء مفعول به والنون الوقاية. تأتيا هذا جواب الشرط مجزوم وعلامة الجزم حذف النون لكونه من الأمثلة الخمسة، من الأمثلة الخمسة والألف فاعل. نعم. قوله فأصبحت أن في هذا التجويد

هذه جملة جواب الشرط، وقد بدأت الجملة بلن بالنفي بحرف نفي لن، إذن فيؤخذ من هذا أن الجملة الجوابية إذا ابتدأت بحرف نفي كلم أو لم فإنها تقرن بالفاعل الرابطة للجواب بالشرط وجوبا. نعم، وإلى ذهب معنى الجزاء. قال أو بإذا الفجائية، أو بإذا الفجائية، أي وقد تربط جملة الجواب الجواب الشرط التي لا تصلح الأداة أن تباشرها قد تربط بإذا بدلا من الفاعل، تأتي بإذا الفجائية بدلا من الفاعل الرابطة فتربط هذه الجملة بالشرط بإذا، لكن هذا لا يكون إلا إذا كانت الأداة الجازمة إن وحدها عندئذ إذا وقعت الجملة الجوابية شيئا لا يمكن للأداة أن تباشره فعندئذ تأتي بإذا، مثاله قال نحو وإن تصبهم سيئة لما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون، إذا هم محل شاهد، فوقعت الجملة الجوابية هنا جملة اسمية، وقد تقدم نظيره فهو على كل شيء قدير، قرناه بالفاعل، قرن الجواب بالفاعل لكونها جملة اسمية، فهنا وقعت الجملة الجوابية جملة اسمية لكننا قرناها بإذا الفجائية بدلا من الفاعل، إذا هم يقنطون، فلو قلت في غير القرآن فهم يقنطون لكان صحيحا عربية. نعم. قال وذكر صاحب الأجرمية الجواز كيف نأخذ، صحيح، هذا في الحقيقة ما يذكره الكوفي البصريون لعله مما ذهب إليه الكوفيون. نعم، نحو كيفما تفعل أفعل، كيفما تفعل أفعل، فكيفما على هذا نقول اسم شرط جازم مبني على السكون في محل نصب حال مقدم، كيفما تفعل أفعل، كيفما تفعل هذا فعل الشرط مجزوم وفعل ضمير مستتر في وجوبا تقديره أنت، وأفعل جواب الشرط مجزوم كذلك وفاعله ضمير مستتر في وجوبا تقديره أنا، فعيد على كل حال إعراب كيفما حال. نعم، قال والجزم بها مذهب الكوفي، أي هذا هو والجزم بكيفما مذهب الكوفي. نعم، ولم نقف لها على شاهد في كلام العرب، والكوفيون قد يتعلقون ويتشبثون بأدنى دليل وشاهد ولو كان فردا نزرا، فلعل هذا جاء، ما ندري نقول لعله جاء في شاهد أو في كذا بيت نذر فيستدلون به بهذا البيت النذر، هذا من طرائقهم. نعم، قال وقد يجزم بإذا في ضرورة الشعر، أي وقد يجزم بإذا خاصة في ضرورة الشعر، إذا حرف شرط أو اسم شرط غير جازم، أيوه غير جازم لفعلين، لكنها قد تجزم فعلين في الشعر خاصة لورود الجزم بها في الشعر، كما تقدم في هذا البيت استغني ما أغناك ربك بالغناء وإذا تصب خصاصة فتحملي أو فتجملي، وإذا تصبك فجزم الفعل الشرط وتصبك وفعل وجواب الشرط فتحمل يقترن بالفعل كما تقدم الآن. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم صل وسلم على آله وصحبه. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب النعت، باب النعت، النعت مصدر نعت الشيء ينعته وينعته لغتان، نعتا أي وصفا، يعني فالنعت والوصف معنى،

العصر اللهم ارحم عبدك المسكينة المسكينة، هذا أتبعته لما قبله في اللفظ، وإن شئت قطعته عن الإتباع. قال أو للتأكيد، أو للتأكيد يأتي النعت للتأكيد أيضا إذا كان موافقا لمتبوعه في اللفظ أو في المعنى أو في المعنى فقط. نعم، نحو تلك عشرة كاملة، فقوله كاملة محل شاهد، فهو نعت أتي به للتوكيل عشرة، رأيت؟ فإن قوله تلك عشرة هذا يكفي، لكن كاملة يؤكد. نعم، وإذا كان المنعوت معلوما بدون النعت جازت النعت بإتباعها القطع. أيوة، هذا هو، هذه مسألة أخرى يدخل فيما تقدم من النعت التي من النعت الذي يؤتى به لمجرد المدح أو الذم أو الترحم، وذلك إذا كان النعت المنعوت يعرف بدون النعت، فيجوز في هذا النعت القطع والإتباع. ومعنى القطع قطعي، معنى القطع أن يرفع النعت على أنه خبر مبتدأ إن محذوف وجوبا، هذا هو القطع، تقطعه إما إلى الرفع أو إلى النصب أو إلى الجر حسب اختلاف الأحوال. قاعدة. نعم، وينصب بفعل محذوف. أيوة، في المثال الذي تقدم في المثال في أمثلة الترحم أو المدح أو الذم. نعم، قال نحو الحمد لله الحمد الحميد أو الحميد أو الحميدة. الحمد لله هذا المنعود، الحميد الإتباع، وإن شئت قلت الحميد خبر مبتدأ محذوف وجوبا، أو الحميدة مفعول به بفعل محذوف وجوبا، أي أعلي أو أمده ما أشبه ذلك. نعم، أجاز فيه سيبويه الجرة. أيوة، الحمد لله الحميد على الإتباع للفظ ما قبله وهو الأصل. وأجاز فيه سيبويه الجرة على الإتباع والرفع بتقديره. أيوة، بتقديره أي القطع، تقطع الحمد لله الحميد أي الحمد لله هو الحميد. نعم، قال والنصر بتقديره أمده الحمد لله الحميدة، أي الحمد لله أمده الحميدة. وإذا تكررت النعوت، لا هذه مسألة أخرى، وإذا تكررت النعوت، هذه مسألة تكرر النعوت، ليش؟ أيوة، لي لواحد لمنعوت واحد، هذا معناه. قال فإن كان المنعوت معلوما بدونها جاز إتباعها كلها. أيوة، فإذا كان المنعوت معلوما بدونها جاز إتباعها كلها أو كلها، أي شئت. إذا كان المنعوت معلوما بدونها جاز أن تتبع هذه النعوت المتكررة في اللفظ لهذا المنعوت، وقطعها وجاز لك قطعها. أيوة، تقطعها جميعا. وإتباع البعض وقطع البعض بشرط، وإتباع البعض وقطع البعض بشرط تقديم المتبوع، بشرط تقديم ليش المتبع ولا المتبع. عندك ايش المتبع؟ أي بشرط تقديم المتبع. قاعدة، إذا قطعت البعض وأتبعت البعض فالمتبع للفظ المتبوع تقدمه في الذكر ثم تأتي بالمقطوع بعد ذلك. ها، إذا جمعت بين القطع والاتباع فيهما فقدم المتبع من النعوت لهذا المنعوت في اللفظ. نعم، قال وإن لم يعرف إلا بمجموعها. أيوة، هذه مسألة. ما مثاله أولا هذا؟ ها، لا، هذا اللي تقدم الآن، بحيث يكون المنعوت معروفا بدون هذه النعوت وهي متكررة، فيجوز لك في ثلاثة الأوجه، إتباعها كلها أو قطعها كلها أو إتباع بعضها وقطع بعضها مع تقديم المتبع. فعيدة، أنت الآن إذا قلت قومي هم سم العداة وآفة الجزر، وآفة الجزر التاركين مثلا التاركين لما يعيبهم الفاعلين لما يكسبون به الحمد مثلا التاركين هذا مثال التاركين لما يعيبهم هذا نعت الفاعلين نعت آخر تكرر لذلك ما عطفت تكررت النعوت ولو كان نعتين أو أكثر من نعت فإن شئت أتبعت مع الأخيران له للمنعوت قومي هذا مرفوع رأيت لكنك قطعته فقلت التاركين أعني التاركين والفاعلين أعني الفاعلين رأيت أتبعتهما لهذا المنعوت رأيت وإن شئت أتبعت الأول فتقول التاركون ثم تقول الفاعلين وهذا الذي أتبعته هو التاركين هذا الذي أتبعته تؤخره تقدمه والذي قطعته تؤخر إذن فتقول التاركون الفاعلين لأن التاركون بالرفع الإتباع والفاعلين على القطع إذن فتؤخره رأيت وهكذا يعني ما اسم مثال قال الله عز وجل وقال رجل مؤمن من آل فرعون جملة كيف وكأين أين النعت والنعوت قال رجل جملة قال رجل من آل فرعون مؤمن يكتم من آل فرعون أو يكتم الجملة هذا اختلف الجمل هنا مختلفة نعم قال وإن لم يعرف إلا بمجموعها أيوة بأن احتيج بأن احتيج إليها جميعا وجب إتباعها أيوة وجب إتباعها كلها أو كلها إن شئت في هذه الحالة إن كان هذا المنعوت لا يتميز أو لا يعرف إلا بهذه النعوت المتكررة معا وجب إيش وجب إتباعها وجب إتباعها رأيت للمنعوت في هذه الحالة نعم وإن تعير بعضها جاز فيما عدا ذلك البعض الأوجه البعض إيش وإن تعين إيش وإن تعين بعضها وإن تعين بعضها جاز فيما عدا ذلك البعض أي وإن تعين بعضها بأن كان هذا البعض يعرف بها يتعين بعضها أن يكون نعتا له أيوة والآخر ليس كذلك جاز فيما عدا ذلك البعض أيوة جاز فيما ذلك البعض الأوجه الثلاثة المتقدمة الإتباع والقطع وقطع البعض وإتباع البعض نعم لا غير نكتفي بهذا بسم الله الرحمن الرحيم لكن قال رجل مؤمن من آل فرعون ايوه ايش بعده شوف هذا يا شيخ قال اذا قال رتبهم قال اذا جاءت النعوت اسما وظرفا وجمله فعليه جزاء قال رتبهم على هذا ترتيب الايه وقال رجل مؤمن من آل فرعون يعني يكتم جمله وذكر تتم هنا ايش على بعض في جميع حروف الأطف إلا بأم واحد وإذا اجتمعت النعوت متنوعة فالأحسن الإتيان المتنوعة شو هذه الآية متنوعة فالأحسن الإتيان بالمفرد الحقيقي أي مؤمن فما جاز فالبدي فالضرف فالمجرور فالجملة الإسمية أي بعض فعلية فهذا رجل عاقل قاضي الأب الأبي كريم الأم أقوم عندي من قريش آباؤه خبراء من قريش عش آباؤه فضلاء يقوم الليل حديث هذا إنما يؤتى به للشحذ الذهني ولا ما يجتمع هذا في كلام العرب ما يأتي مثل هذا عفوا في كلامه بس لك أقل في التنزيل شو أقل شيء في التنزيل وقال إيش وقال كم اجتمع هذا ثلاثة فقط لا ومن بعد يعني كما ذكرت الشخص الذهني والتمرين والتدريب

فتكثر آباء أو يكثر آباء حفص، لكن إذا قلت أبو حفص عمر بينته ووضحته من أن يختلط بغيره مثلا، فلذلك يقال له عفو بياني. نعم. نحن أقسم بالله أبو حفص عمر، هذا مثال أقسم بالله أبو حفص. أبو حفص فاعل، وعمر بدل تعفو بيان منه وهو بدل أيضا كذلك. نعم. قال وتخصيصه إن كان نكرة، هذا إذا كان المتبوع معرفة، وإذا كان المتبوع نكرة فإن عطف البيان يخصصه، كما في قوله تعالى يسقى من ماء صديق. نعم. من ماء، هذا نكرة، من ماء نكرة، فإذا قال صديق فصديد هذا عطف بيان عليه وخصصه وقيده بالصديد، فيكون عطف بيان على ما قبله. نعم. قال نحو هذا خاتم حديد، هذا مثاله هذا خاتم حديد بالرفع، لأن يجوز جره ويجوز كذلك نصبه، لكن إذا رفعته فقلت هذا خاتم حديد، فحديد عطف بيان على خاتم، خصصه بأن هذا الخاتم من حديد مثلا، وإلا لأمكن واحتمل أن يكون من أي شيء آخر من ذهب أو نحوه. نعم. قال نعم. ويفارق النعت كونه أيوه. هو لما ذكر أن ذكر شبها بين عطف البيان وبين النعت، وذلك في أن كل منهما يوضح متبوعه في المعارف ويخصصه في النكرات، هذا شبه بينهما، والآن يذكر ما بينهما من الفروق، فقال قال ويفارق النعت، أي يفارق عطف البيان النعت في كونه جامدا، أي في كون عطف البيان جامدا، أي جامدا كما تقدم، فإن عمر جامد وكفى به جمودا أنه اسم عين، اسم لذات، رأيت. وكذلك ما بعده الصديد كذلك اسم عين يدل على شيء على ذات، وما كان كذلك فهو جامد، وكذلك المصادر من الجوامد، فما تقدم من عطف البيان جامد، فعطف البيان يكون جامدا بخلاف النعت كما سيذكر، فإن الأصل فيه أن يكون مشتقا. نعم. قال والنعت مشتق أو مؤول بمشتق، أيوة، والنعت مشتق أو مؤول بمشتق، وذلك إذا وجد جامدا فيكون في تأويل مشتق، رأيك. نعم، كما تقدم ذلك. قال ويوافق متبوعه في أربعة من عشرة، ويوافق متبوعه في أربعة من عشرة، أي النعت يوافق متبوعه في أربعة من عشرة. العشرة تقدمت وهي ثلاثة من ألقاب الإعراب، واثنان في التذكير والتأنيث، وثلاثة في الإفراد والتثنية والجمع، واثنان في التعريف والتنكير، فهذه عشرة. فالنعت يتبع منعوته في واحد في أربعة من عشرة، لأن هذه العشرة كلها ليس بممكن اجتماعها، فتوجد أربعة منها في النعت، أو يتبع النعت المنعوت في أربعة من عشرة. نعم. في واحد من أول يعددها الإعراب الثلاثة، الرفع والنصب والجر. نعم. وفي واحد من التذكير والتأنيث، أيوة، هذه كم؟ خمسة. وفي واحد من التعريف والتنكير، هذه كم؟ سبعة، وبقي ثلاثة. وفي واحد من الإفراد والتثنية والجر، هذه تلك عشرة كاملة. إذن فيتبع النعت المنعوت في واحد من هذه الأربعة، في أربعة من عشرة. نعم. قال ويصح في عطف البيان، أيوه، هذه مسألة أخرى. نعم. أربع بدل كل في واحد، أيوه، ويقول يصح في كل ما عرب عطف بيان أن يعرب بدلا في أغلب الأحوال إلا ما استثني كما سيأتي. إذن فإذا أعربت أي شيء عطف بيان فأعربه بدلا كذلك، فائدة، إلا ما استثني من جهة المعنى أو من جهة الصناعة، فائدة. فمثلا تقدم أو في غير هذا الدرس أنك تقول جاء أخوك

تقول جاء زيد ثم عمرو، أي أن مجيء عمرو قد تراخى عن مجيء زيد، فزيد أسبق على هذا وعمر مسبوق في هذا المجيء بمبلغ. نعم. وحتى في بعض المواطن، حتى في بعض لا يعطف بحتى عند البصريين، فتكون حتى كالواو في المعنى، وذلك مشروط بأن يكون المعطوف بعضا للمعطوف عليه في ارتفاع أو انصفاض. تقول يموت الناس حتى الأنبياء، فالأنبياء من الناس، فهم بعض من الناس لكنهم ليسوا كالناس، ولذلك هم في إيش؟ في ارتفاع، في علو. وكذلك تقول أكلت السمكة حتى رأسها، بنصب رأس على أنه معطوف على السمكة المنصوبة، والرأس بعض من السمكة، وهو في انسفال، أي لا يرغب فيه كما يرغب في بقية السمك مثلا، فهذا معنى الانسفال فيه. من باب عطف الجزء الكل. نعم. لكن حتى هنا هي عاطفة، يقال عاطفة لكنها تفيد الغاية، تفيد الغاية. فينظر هل الرأس معقول أو غير معقول حسب المقامات، فقد يكون المراد بحمل حتى الغاية أي إلى نهاية السمكة والرأس غير داخل، أو يكون قد دخل. ها، يحتمل هذا وهذا، والسياق يبين على كل حال. الأنبياء يا شيخ كيف تكون غاية؟ ها؟ تكون الداخلة، داخلة. يعني يقولون بعض منها تكون غاية لها، غاية لها. يعني كيف الأنبياء يكونوا غاية؟ هو هذا ليس في جميع المعطوفات حتى، ليس في جميعها. مثلا في السمكة ممكن أن تقول حتى، أو ليس المقصود بالغاية أن نهاية الموت على الناس فينظر هل دخل الأنبياء ولم يدخلوا، لا. يعني معناه أن الأنبياء غاية في هذا الموت، حتى الموت يدركهم كما أدرك. أيوة، غاية الكلام بالأنبياء. أيوة، غاية الكلام وغاية الموت حتى يأتي إلى الأنبياء فيدخلون في الموت أيضا، هذا معناه في العطف في قولك يموت الناس حتى الأنبياء. وقد جمع بعضهم مثل كون المعطوف، بين كون المعطوف في انصفار وارتفاع في قوله قهرناكم حتى الكماتة، فأنتم تهابوننا حتى بنين الأصاغر. ففي صدر البيت الأول قهرناكم حتى الكماتة، هاؤلوا فأنتم تهابوننا حتى بنين الأصاغر. ها، هذا انصفار. نعم.